لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم 100 المعاني والبيان للإمام ابن الشحنة الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وما زلنا نعيش أحبتي في أفياء الباب الثاني من أبواب علم المعاني، وهو باب المسند إليه. في باب المسند إليه تحدث ابن الشحنة عن مجموعة من المطالب المهمة التي ينبغي لطالب علم البلاغة أن يتفطن إليها وأن يبحث عن أحوالها. هذه المطالب سريعا أعيد مراجعتها على السبورة من البداية. هذه المطالب التي تحدث عنها ابن الشحنة في هذا الباب كانت على الترتيب التالي: أولا تكلم عن مطلب الحذف، هذا كان المطلب الأول. ثانيا كان مطلب إيش؟ الذكر، الحذف يعني للمسند إليه، الذكر يعني للمسند إليه، ذكر المسند إليه. المطلب الثالث كان إيش؟ مطلب تعريف المسند إليه. المطلب الرابع كان تنكير المسند إليه. المطلب الخامس إيش هو يا مشايخ؟ الآن بعد مطلب التنكير قفز ابن الشحنة وذهب إلى ذكر التوابع، النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل وضمير الفصل أيضا تطرق إليه، ثم سيعود إلى المطلب الخامس من مطالب المسند إليه، وهو هذا المطلب الخامس فعليا، وهو مطلب تقديم المسند إليه. تمام؟ نعم؟ الآن كما قلت لكم بين الرابع والخامس أقحم ابن الشحنة الحديث عن التوابع، متى نأتي بالنعت، متى نأتي بالتوكيد، متى نأتي بعطف البيان، متى نأتي بالبدل، متى نأتي بعطف النسق، وذكر أيضا ضمير الفصل. ثم بعد أن انتهى من هذه الأمور عاد إلى المطلب الخامس وهو تقديم المسند إليه. طبعا لماذا سلك ابن الشحنة هذه الطريقة في التصنيف؟ يعني لماذا ما ذكر المطلب الأخير اللي هو تقديم المسند إليه؟ لأن البحث في المسند إليه في ذاته، ثم بعد أن تفرغ من جميع هذه المطالب الخمس تنتقل بعد ذلك للبحث في التوابع وضمير الفصل، لأنك حينما تبحث في التوابع وفي ضمير الفصل أنت لا تبحث في المسند إليه ذاته، أنت تبحث بشيء يتعلق له ارتباط بالمسند إليه. تمام؟ طيب لماذا فعل هذه القفزة النوعية كما يقولون؟ في المطلب الرابع تكلم عن تنكير المسند إليه، وقف ذهب للحديث عن التوابع وضمير الفصل، ثم عاد ليتحدث عن تقديم المسند إليه. باختصار أحبتي هو تبع في ذلك القزويني في تلخيص المفتاح، هو متبع للقزويني في تلخيص المفتاح. لذلك كما قلت لكم يرى البعض أن ابن الشحنة اختصر، أظن ذكرتها وإحنا نتكلم عن طبيعة هذا النظم، أن بعض العلماء قالوا 100 المعاني والبيان هي اختصار من ابن الشحنة لتلخيص المفتاح. وقلت لكم هناك رأي آخر يرى لا، أنها ليست تلخيص لنظم المفتاح، وإن كانت سارت على منواله. فما نستطيع أن نؤكده أن ابن الشحنة رحمة الله عليه اطلع على تلخيص المفتاح، اطلع على هذا الكتاب ونظم هذه المنظومة وفق ترتيب هذا الكتاب. لذلك القزويني في تلخيص المفتاح عندما ندرسه إن شاء الله سنجد أنه بعد تنكير المسند إليه هو نفسه قفز إلى التوابع وإلى ضمير الفصل، ثم عاد بعد ذلك إلى مسألة تقديم المسند إليه. فإذا هذه هي الإجابة بشكل واضح، أن ابن الشحنة تبع في هذه الطريقة في التصنيف الشيخ الكبير القزويني رحمة الله عليه في تلخيص المفتاح. وفي النهاية طريقة تصنيفية، وفي وجهة نظري في النهاية ذوقية القضية، لو أن لو أنهم قدموا مطلب تقديم المسند إليه، تحدثوا عنه بعد التنكير مباشرة، ثم ختموا باب المسند إليه بالحديث عن التوابع وضمير الفصل لكان أنسب. يعني لم يظهر لي العبد الفقير شيء واضح جلي يستحق هذا الفصل بين المبحث الرابع والخامس. لم يظهر لي شيء واضح جلي يستحق هذا الفصل. ممكن أنتم في بحثكم في نظركم هناك مبرر واضح لهذه العملية، ممكن، لكن أنا في وجهة نظري لا أجد مبرر قوي يبرر هذا الفصل بين المبحث الرابع والخامس بذكر التوابع بينها. وضحت الفكرة الآن؟ تمام. إذا هذا هو باب المسند إليه. المسند إليه هذه هي مطالبه: مطلب الحذف، مطلب الذكر، مطلب التعريف، مطلب التنكير، مطلب التقديم. وعندما ندرس النص سواء كان النص الشعري أو النص القرآني أو الحديث النبوي أو الكلام العربي الفصيح، عندما تدرس أي نص، مثلا عندما ندرس الله الصمد، تمام؟ الآن أنا كطالب علم كيف أدرسها من ناحية بلاغية؟ تبدأ بالمسند إليه. تبدأ بإيش؟ بالمسند إليه، لأنه إحنا الآن في باب المسند إليه، سنطبق على باب المسند إليه. الآن الله مبتدأ أليس كذلك؟ والصمد خبر، إذن المبتدأ هو المسند إليه. الآن كيف أنظر إليه؟ أبدأ من المطلب الأول، أنظر هذا المسند إليه حذف أو ذكر؟ عندك هذان المطلبان متقابلان، فتقول المسند إليه ذكر، إذن خلاص أنا مش بحاجة لمطلب الحذف، محتاج لمطلب الذكر. أبحث لماذا ذكر المسند إليه، ما هي الحال التي تدعو إلى ذكر المسند إليه؟ التعظيم مثلا. خلاص إذا ذكر المسند إليه تعظيمه، ممتاز. لسه ما خلصنا، بتنتقل للمبحثين المتقابلين بعد ذلك، التعريف والتنكير. بعد أن عرفنا أنه ذكر تعظيمة، منشوف هل ذكر المسند إليه معرف ولا منكر؟ لفظ الجلالة معرف، تمام. إذن مطلب التنكير مش بحاجة إله، ببلش أنظر معرف. طب معرف بإيش؟ بالعالمية. لا لا، بخلي بعالمية، هو كما يقولون لفظ الجلالة سبحانه وتعالى أعرف المعارف، فهو هكذا. الله، الله علم عليه، الله علم على الإله الحق، علم على الإله الحق. طيب لماذا عرف بالعالمية؟ بسأل لماذا عرف بالعالمية؟ عرف أنه عرف، بس لسه بدنا نعرف بأي إيش عرف. حتى لما تقول عرف في عندك ست معرفات، بدك تبين أي نوع من أنواع المعرفات بعدها بتحكي. فبقول عرف بالعالمية، ما هو الحال؟ ممكن تقول عرف بالعالمية تعظيما، ممكن تقول لإحضاره في ذهن السامع ابتداء، ممكن بتبلش أنت تحلل وتشوف أي، يعني ما هي الحال الأقرب للسياق. تمام. بعد أن بحثت في تعريف المسند إليه، خلص إذا التنكير سيحدث، ننتقل للمطلب الخامس. ما بدي أتكلم عن التوابع، ننتقل للمطلب الخامس. المسند إليه قدم ولا أخر؟ قدم. طيب ليش قدم؟ اليوم نتعلم مقاصد التقديم. فإذا بدك تتعامل مع كل نص بهاي المنهجية، فهمت؟ هي خطوات بدك تتبعها. تبدأ من الرأس، حذف ولا ذكر؟ خلاص إذا حذف معناها كل هذه الأمور راحت، خلاص مش راح أبحث ذكر ولا ما ذكرش، ومش راح أبحث عرف ولا نكر، خلاص هو محذوف. فصار البحث في الذكر والتعريف والتنكير انتهى، تمام؟ والتقديم انتهى أمره. ممكن يكون في له توابع، الله، ممكن يكون ضمير فصل، بس حتى يعني ايش راح يكون له توابع؟ ما هو محذوف. فإذا خلاص إذا حذف انتهى الأمر، تتكلم في الحذف فقط. إذا ذكر لا، في إذا احتمالية تكون معرف ومنكر ويكون مقدم ومؤخر بتيجي. فهذه العملية الذهنية هكذا تترتب في ذهن الطالب، هيك العملية الذهنية بتترتب. انتهيت من باب المسند إليه، بحثت من هذه الأمور، تنتقل للمسند. نفس الطريق رح يجي معنا، حذف المسند ولا ذكر، إذا ذكر نفس الطريق، معرف ولا منكر، قدم ولا أخر، هي نفس الطريقة. ومقاصد التوابع كما قلنا مشتركة بين جميع الأبواب، يعني مقاصد التوابع والأحوال التي تدعو إلى استخدام النعت أو التوكيد، هذه لا تتعلق بالمسند إليه، بل هي تتعلق بجميع التوابع، تمام؟ فستمارس نفس العملية مع المسند، ثم بعد ذلك تنظر في الإسناد، فتنظر الإسناد كيف ألقي، هل كان مثلا مؤكدا ولا غير مؤكد، وإذا كان مؤكد معناها إيش طبيعة المخاطب، كان منكر ولا كان متردد، وترجع لباب الإسناد الخبري أول باب درسناه. فهكذا بتتحلل النص كامل، من المسند إليه والمسند ثم الإسناد في النهاية، هل الإسناد حقيقي ولا مجازي؟ مش هيك تبحث فيه؟ إسناد حقيقي ولا مجازي؟ وهل هو فيه توكيد ولا ما فيه توكيد؟ بعدين حتنتقل لي إذا كان مثلا فيه متعلقات، بس هنا مش متعلقات. لما نيجي مثلا إذا كان المسند له متعلقات، مفعول به، مفعول معه، حال، تمييز، متعلقات وإيش المقصد منها رح تيجي معانا إن شاء الله. إذا كانت الجملة والله فيها قصر بدنا نشوف إيش أنواع القصر المستخدم. وبعدين إذا كانت جملة إنشائية، لأن هنا جملة خبرية ممكن تكون جملة إنشائية، أي نوع من أنواع الإنشاء. وعلى ذلك انظر كيف الطالب رويدا رويدا تنمو معه الأفكار. طيب دعونا اليوم إذن نذهب إلى المطلب الخامس والأخير من مطالب المسند إليه، ثم بعدها سينتقل للحديث عن خروج المسند إليه عن مقتضى الظاهر، خروج المسند إليه عن مقتضى الظاهر، وبعد ذلك يختم باب المسند إليه وينتقل إلى باب المسند. فما هي مقاصد التقديم الذي ذكرها ابن الشحن رحمة الله عليه؟ يعني تقديم المسند إليه متى يقدم؟ لأن إيش قالوا في البيت 34؟ قال والتقديم، طبعا هذا نصف الشطر، هو بداية الشطر بيت 34 والفصل للتخصيص، وهذا تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة إنه فائدة ضمير الفصل، وعرفنا إيش الفائدة الأساسية منه ومتى يصح أن يكون مخصصا ومتى لا يكون إلا مؤكدا. فقال والفصل للتخصيص والتقديم، إذن عاد ليتكلم عن تقديم المسند إليه. فأعطى قاعدة عامة، والتقديم فالاهتمام يحصل التقسيم، فالاهتمام يحصل التقسيم كالأصل والتمكين والتعجل، وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا. لاحظوا انت كيف المنظومة مقطعة، يعني انت بتجد المنظومة ايش مقطعة، المواضيع متداخلة، مش كل بيت بتكلم عن موضوع معين، لا الأبيات متداخلة، فلذلك تجد ان شطر البيت بتكلم عن جزئية والشطر الآخر انتقل لموضوع آخر، وهذا حكم المنظومات العلمية المختصرة لأنها بتحاول تجمع قدر الإمكان المعلومات وتضغطها في أبيات محدودة، فهذا سيجبر الناظم على أنه يدخل المواضيع ضمن أبيات وضمن شطر بيت ونصف بيت وما شابه ذلك. طيب إذا بدأ الحديث عن موضوع تقديم المسند إليه، فابتداء أعطى مقصد عام لتقديم المسند إليه. هذا المقصد العام لتقديم المسند إليه اللي ذكره ابتداء جعله على ثلاثة أنواع، هو نفسه قسمه إلى ثلاثة أنواع أو إلى ثلاثة أقسام. فهو إيش قال؟ والتقديم فالاهتمام، إنه تقديم المسند إليه بحيث يكون في البداية، هذا إيش هو؟ إيش المقصد العام منه؟ قال الاهتمام. طب إيش يعني الاهتمام؟ إيش صور الاهتمام؟ رح يقسمها إلى ثلاثة أقسام، سيقسم أنواع الاهتمام إلى ثلاثة أقسام. إذن هذا هو المقصد، هي نقول المقصد الأول من تقديم المسند إليه الاهتمام به، وصور الاهتمام به ثلاثة ذكرها في مطلع البيت 35 لما قال، الآن انظر إيش قال هو، والتقديم فالاهتمام يحصل التقسيم، التقسيم له معنى التفصيل، يعني يحصل التقسيم لأنواع الاهتمام إلى الأصل والتمكين والتعجل، فهذه ثلاثة أنواع يتجلى فيها الاهتمام بالمسند إليه من خلال تقديمه. إذا نقول تقديم المسند إليه يكون لماذا؟ للاهتمام به. طب ما صور الاهتمام به؟ ليش نهتم به؟ إما للأصل وسنعرف إيش يعني الأصل، وإما التمكين، وإما التعجل، وإما لإيش؟ للتعجل. طب إيش معنى الأصل؟ إيش يعني التمكين؟ إيش يعني التعجل؟ هذه وظيفتنا الآن نبينها. ثم سينتقل إلى مقصد آخر من مقاصد التقديم، وهو إفادة الاختصاص، يكون تقديم المسند إليه المراد منه إفادة الاختصاص. طيب سؤال يا شيخ سريعا، صور تقديم المسند إليه ابتداء اللي بتكلم عنها البلاغيون إيش هي؟ إيش يعني تقديم المسند إليه؟ الآن إحنا المسند إليه عندنا إيش هو يا مشاي؟ جيب الكاميرا هون. المسند إليه إيش هو؟ الجملة الإسمية المبتدأ. أحسن، في الجملة الإسمية المبتدأ. وفي الجملة الفعلية الفاعل، تمام. الآن في الجملة الإسمية لما نقول تقديم المسند إليه، إيش يعني تقديم المسند إليه؟ يعني أن يأتي المبتدأ قبل الخبر، واضحة صح؟ طيب إذا نقول تقديم المسند إليه، ها، ابتداء في الجملة الإسمية أن يأتي المبتدأ قبل الخبر. طب برأيكم اتيان المبتدأ قبل الخبر مش هي الحالة الأصلية؟ صح؟ مش هي الحالة الأصلية؟ لذلك قال لكم الأصل، يعني الاهتمام مش قال ثلاث أنواع، أول نوع منها لأنه الأصل. ففي الجملة الإسمية تقديم المسند إليه يكون بإتيان المبتدأ قبل الخبر، وهذه الحالة الأصلية. محمد قائم، زيد نشيط، العلم جميل، هي الحالة الأصلية. تأخير المسند إليه هو الذي يبحث عنه. طب ليش ما بحثوا هون؟ مش هيك واحد بيسأل؟ يعني ليش بحث في تقديم المسند إليه؟ طب ما هو الأصل. ليش ما بحث في تأخير المسند إليه؟ لأنه هون راح يكون العلة، إنه ليش أخرت المبتدأ مع إنه الأصل إنه مقدم؟ مش هون راح تظهر العلة؟ هذا سؤال يرد على ذهن الطالب. فإيش بجاوب؟ بقول هم بيبحثوا تأخير المسند إليه وين؟ في باب المسند، لما يتكلموا عن أسباب تقديم المسند. فهمت علي إيش بيعمل هم؟ هم بقول لك بالتأكيد إحنا راح نبحث لك تأخير المسند إليه، بس ما راح نبحثه في هذا الباب. طب وين راح تبحثوا؟ قالوا سنبحثه لما نأتي إن شاء الله على باب المسند، راح نتكلم عن أسباب تقديم المسند. إحنا لما نقدم المسند راح نأخر المسند إليه، فبالتالي أغراض تقديم المسند هي أغراض تأخير المسند إليه. فما بدنا ندرسها هون، بدنا ندرسها لما نأتي لباب المسند إن شاء الله، نعرف ما هي الأغراض، الأحوال، المقامات التي تدعو لتقديم المسند على المسند إليه. فحينئذ يستلزم هذا معرفة مقاصد تأخير المسند إليه. فهمنا الفكرة؟ تمام. طب في الجملة الفعلية، فهمنا الآن الجملة الإسمية إن المسند إليه المبتدأ بيجي قبل الخبر، وهذه هي الحالة الأصلية، وهذه هي الحالة الأصلية. طب في الجملة الفعلية، يلا الجملة الفعلية إيش قوامها؟ أول إشي بيجي الفعل، بعدين إيش؟ الفاعل. طب وين راح يكون تقديم المسند إليه؟ هو الفاعل بتقدم على الفعل حتى نقول تقديم المسند إليه؟ عند البصريين وهو المشهور عند أكثر النحاة إنه الفاعل ما بتقدم، فعل أكثر الكوفيين بيجوزوا تقديم الفاعل. فعند الكوفيين بيبحثوا أسباب تقديم المسند إليه لما يكون فاعل على المسند، يعني على الفعل، لأن عند الكوفيين يجوز أن الفاعل يتقدم على الفعل ويبقى فاعل. فبالتالي عندهم بيصير تقول زيد قام، زيد فاعل مقدم وقام فعل مؤخر. لكن المشهور عندنا لا، انه خلص اذا قلت زيد قام شو بتصير يا مشايخ؟ بتصير جملة اسمية، بتصير زيد مش فاعل مقدم، بتصير مبتدأ، وقام بتصير فعل ماضي وفاعلها ضمير مستتر تقديره هو، وجملة قام هو بيرجع على زيد، خبر لزيد. اما عند الكوفيين بيصير يتقدم الفاعل. فعلى مذهب الكوفيين بيبحثوا تقدم الفاعل على الفعل، هذا واحد، لكن هذا مش مذهبنا اللي بنسير عليه اليوم في النحو. طب وين ممكن نبحث مسائل تقديم المسند إليه في الجملة الفعلية؟ هذه معلومة. البلاغيون يبحثون مسألة تقديم المسند إليه في الجملة الفعلية، ليس تقديمه على الفاعل، على الفعل، بل يبحثون تقديمه على المفعول به، وهذه أظن درسناها في قطر الندى. متى الفاعل بتأخر على المفعول به والمفعول به بتقدم؟ ضرب زيدا عمرو. ومتى لا؟ بيجي الفاعل بعدين يأتي المفعول به. الآن إيش الحالة الأصلية؟ أن يتقدم الفاعل اللي هو المسند إليه على المفعول به، على المفعول به. وممكن يتأخر الفاعل على المفعول به؟ ممكن، ممكن يتأخر الفاعل على المفعول به أو ممكن يتقدم المفعول به ويتأخر الفاعل. طب تأخر الفاعل عن المفعول به وتقدم المفعول به عليه أين يبحث؟ أين يبحث؟ بيبحثوا في باب متعلقات الفعل. لما يجي معنا مش احنا قلنا في عندنا الآن إن شاء الله بعد المسند إلى باب المسند الباب الثالث، بعدين رح ندخل في متعلقات الفعل. الآن المفعول به والحال والتمييز، مش قلنا ابتداء هاي متعلقات الفعل؟ فلما يجي يبحثوا فيها بيتكلموا إنه المفعول به لما يقدم على الفاعل وبالتالي سيتأخر الفاعل، ليش قدم المفعول به؟ ما مقاصد تقديم المفعول به؟ طبعا لاحظوا هاي الطريقة، إنه أنت إذا بتتكلم عن مقاصد تقديم شيء أنت في نفس الوقت بتتكلم عن مقاصد إيش؟ تأخير الشيء الآخر. فإذا تكلمت عن مقاصد تقديم الخبر إذا أنا في نفس الوقت بتكلم عن مقاصد تأخير الخبر. إذا تكلمت عن مقاصد تقديم المفعول به إذا أنا في نفس الوقت بتكلم عن مقاصد تأخير الفاعل على المفعول به، أليس كذلك؟ لأنه تقديم المفعول به يلزم منه تأخير الفاعل وتقديم الخبر يلزم منه تأخير المبتدأ، فهما متلازمان. تمام. إذا في الجملة الفعلية تقديم المسند إليه وهو الفاعل عند الكوفيين نعم يدرسون تقدم الفاعل على الفعل، وهذا لا يدرس عند البصريين. طب إيش يدرس عند البصريين في قضية الجملة الفعلية من حيث تقدم المسند إليه؟ بيبحثوا في تقدم المسند إليه على المفعول به. تقدم المسند إليه على إيش؟ على المفعول به، يعني تقدم الفاعل على المفعول به وهو الحالة الأصلية كما قلنا ابتداء، وهو الحالة الأصلية كما ذكرنا ابتداء. إذا هذا كان تلخيص لي ما معنى تقديم المسند إليه حتى الطالب يفهم إيش بنحكي، إيش يعني تقديم المسند إليه. نقول في الجملة الإسمية أنه يأتي المبتدأ ثم يأتي بعد ذلك الخبر، فيكون المبتدأ ابتداء. وفي الجملة الفعلية تقول عند الكوفيين بيبحثوا تقديم الفاعل على الفعل لأن هذا جائز عندهم. طب عندنا عند البصريين المذهب الدارج ما بيصير تقديم الفاعل على الفعل، فإيش معنى راح يكون تقديم المسند إليه في الجملة الفعلية؟ بيبحثوا في تقديم الفاعل على المفعول به وهو أيضا الحالة الأصلية. تمام. طيب الآن كما قلنا المقصد الأول من مقاصد التقديم كما ذكر ابن الشحنة الاهتمام. يعني العرب لما كانت تقدم المبتدأ، لما قدمت المبتدأ على الخبر ولما قدمت الفاعل على المفعول به للاهتمام به. ليش؟ للاهتمام، بدهم السامع يهتم بالمبتدأ لذلك قدموه، وبدهم السامع يهتم بالفاعل لذلك قدموه على المفعول به. طب ايش صور الاهتمام؟ ذكر ثلاثة. قال فالاهتمام يحصل التقسيم، يعني يحصل التقسيم لأنواع الاهتمام إلى ثلاثة أشياء. الأول قال كالأصل. إيش يعني الأصل؟ الآن دعونا نقرأ كلام الشيخ محمد النصيف ونعلق عليه سريعا. يقول الداعي الأول من دواعي يعني تقديم المسند إليه الاهتمام بالمسند إليه. إيش قال؟ الاهتمام بالمسند إليه، وهذا الداعي مضطرد في كل تقديم لما حقه التأخير. بسم الله. أنا كنت أتمنى إنه هذه العبارة من الشيخ ما أتت في هذا المقام لأنها ممكن شوي تشوش على الطالب. الآن الشيخ إيش يقول؟ الاهتمام الآن بشكل عام الشغلة اللي بدك السامع يهتم فيها بتقدمها، هيك الفكرة عند العرب حتى نفهم كيف العرب بتحكي. الشيء اللي بدهم إياك تركز عليه أنت كسامع يتم تقديمه، هذا فكرة عامة. لكن الشيخ هنا إيش علق الاهتمام؟ قال هذا الداعي مضطرد في كل تقديم لما حقه التأخير. طب بس هذه الكلمة يا شيخ هون أنا أتفق مع الشيخ إنه أي إشي كان حقه التأخير وتقدمه وتقدمه فعلا تقديمه من أجل الاهتمام به صح. طب مثل إيش الآن؟ مش الخبر في الجملة الإسمية أصل التأخير فتقديمه للاهتمام به ممتاز. المفعول به مش أصلا لازم يجي بعد الفعل والفاعل هيك حالته الأصلية، فتقديم المفعول به على الفعل أصلا أو على أو تحطه بين الفعل والفاعل ضرب للاهتمام. ففعلا تأخير عفوا تقديم ما حقه التأخير للاهتمام للاهتمام. بس احنا هون منحكيش عن اشي اصله التأخير وبدنا نقدمه للاهتمام، لا، احنا منحكي عن الحالة الاصلية. انت بتحكي المسند اليه الان، في المسند اليه في الجملة الاسمية مش قلته هو المبتدأ؟ طب هل المبتدأ كان حق التأخير وقدمناه، ولا هو اصلا حق ان يكون مقدم؟ هو اصلا حق ان يكون مقدم. ليش قدم؟ لانه بدهم اياك تهتم فيه، فالاهتمام موجود فيه. انا بناقش الشيخ في عبارته انه احنا مش بنبحث قاعدين في الاشياء اللي حقها التأخير وقدمناها من اجل الاهتمام، هذا مش هون موطنه، مش في المسند اليه، ليس في المسند اليه. هذا الكلام وين بيحكي؟ لازم في المسند لما يتكلم، عفوا في الخبر لما يجي الخبر ويتكلم عن تقديم الخبر بقول والله تقديم ما حقه التأخير للاهتمام. ولما يجي لباب متعلقات الفعل ويتكلم عن المفعول به انه لما يقدم المفعول به على الفعل او على الفاعل بقول لي والله تقديم ما حقه التأخير للاهتمام. لكن احنا هنا موضوعنا اخر، احنا بنتكلم عن اشياء مش حقها التأخير، بل هي اصلا موضعها عند العرب الاصلي ان تكون في البداية. فالمبتدأ هو موطن الاصلي ان يكون في بداية الجملة وليس حق التأخير. طيب ليش يكون في بداية الجملة؟ نعم للاهتمام، تفهمين؟ فنحن نقر انه تقديم المبتدأ للاهتمام به، لكن ليس لانه كان حق التأخير وقدم، لا، هو وضع ابتداء في البداية للاهتمام به، وتقديم الفاعل على المفعول به للاهتمام، وليس لأن نقول والله الفاعل حق التأخير وقدم، لا، الفاعل هو مكان الأصل الطبيعي يكون مقدم للاهتمام. فعبارة الشيخ وهذا الداعي مضطرد في كل تقديم لما حقه التأخير أراها أنه مشوش لذهن الطالب هنا، لأن الطالب لما بدي يقرأها الآن هون بقول إيش الإشي اللي حقه التأخير في المسند إليه وتم تقديمه؟ في شكل أنت مش فكر؟ في الحقيقة ما في إشي حقه التأخير وتم تقديمه، بعد الحالة الأصلية للمسند إليه في الجملة الإسمية أن يكون مقدماً وهو المبتدأ، والحالة الأصلية للفاعل أن يكون مقدماً على المفعول به. لكن طب لو هيك سؤال على الهامش، على طريقة الكوفيين اللي بيجوزوا تقديم الفاعل على الفعل، هون بيجي بيكون كلام الشيخ صح، إنه الجملة الفعلية أصلها أن يجي الفاعل أول بعدين يجي، عفواً الجملة الفعلية أصلها يجي الفعل أول بعدين يجي الفاعل، فتقديم الفاعل هو المسند إليه على الفعل، هنا فعلا بصير تقديم لما حقه التأخير. إنه حتى عند الكوفيين الجملة الفعلية إيش أصلها؟ فعل ثم فاعل مثلنا، لكنهم يجوزون تقديم الفاعل على الفعل، فساعتها بنصير نحكي تقديم الفاعل على الفعل هو تقديم لما حقه التأخير ومقصده الاهتمام. فهذا في هذه الصورة نعم بكون كلام الشيخ صح، لكن في صورة الجملة الإسمية مبتدأ وخبر، تقديم المبتدأ ليس هو تقديم لما حقه التأخير، بل هو تقديم للشيء هو أصلا مقدم. وفي الجملة الفعلية تقديم الفاعل على المفعول به ليس تقديم لما حقه التأخير، بل هذا مكانه الطبيعي للفاعل الأصلي. جميل؟ لكن لا أمكن أنه أكيد تقديم الفاعل على المفعول به كان للاهتمام، ولا أمكن أن العرب لما كانت تقدم المبتدأ على الخبر للاهتمام، ولكن ليس لأنه كان حق التأخير وقدم. فقط هذه الدروشة اللي في هذا المقام، لأن عبارة الشيخ راح تسبب دربكة عند الطالب، فأظنها ليست في مكانها الصحيح. طيب قال: ولما كان الاكتفاء بالقول بأن التقديم للاهتمام غير كافي عند البلاغيين، يعني أنت لما تقول والله تقديم المبتدأ للاهتمام به وتقديم الفاعل على المفعول به للاهتمام به، عبارة مجمل، إيش عن الاهتمام به؟ فيها إجمال، إيش نوع الاهتمام؟ يعني شو الاهتمام به؟ من أي ناحية؟ فبقول لك العبارة مجملة، لما كان الاكتفاء يعني تكتفي وتقول والله تقديم المسند إليه للاهتمام عبارة عامة ومجملة، البلاغيون لا يكتفون فقط بهذا القول، بل يبينون أوجه الاهتمام أو أنواع الاهتمام أو صور الاهتمام. طيب لذلك قال: بل لابد من بيان سبب هذا الاهتمام، فأشار الناظم إلى ثلاثة من أسباب الاهتمام. ما هي؟ قال الآن إيش الناظم قال في بيت 35؟ قال كالأصل والتمكين والتعجل. أول سبب من أسباب الاهتمام قال هو كونه الأصل في استعمال العرب ولا مقتضى للعدول عنه. كأن يقدم، لاحظ إيش قال، كأن يقدم المبتدأ على الخبر والفاعل على المفعول به. إنه الحالة الأصلية يعني هم يقولون تقديم المسند إليه للاهتمام. طب إيش أسباب الاهتمام؟ يقول السبب الأول إنه الأصل، إنه إيش الأصل، الأصل عند العرب. شو قلت لكم قبل قليل؟ إيش الأصل في الجملة الإسمية؟ تقديم المبتدأ على الخبر، ولا يوجد ما يقتضي العدول عن هذا الأصل. لاحظوا الأصل تقديم المبتدأ، ولا يوجد شيء يقتضي ويدعو إلى العدول عن هذا الأصل. والأصل تقديم الفاعل على المفعول به، ولا يوجد شيء يقتضي العدول عن هذا الأصل. لكن في الحقيقة أجد هنا يعني أن تقول الاهتمام وأسبابه كون الأصل ربما يكون شوية معامل غباش عند الطالب. يعني أسباب الاهتمام، السبب الثاني والسبب الثالث واضح راح يجي معاكم، إنه للتمكين والتعجل. لكن أن يكون الأصل هو سبب من أسباب الاهتمام ممكن تكون يعني ربطها مع بعضها مش كثير كثير واضحة. وأنا معاكم يعني قضية ربط إنه والله أسباب الاهتمام الأول منها إنه الأصل، يعني ليست هكذا الأمور يعني ترتب. إحنا منقول كيف؟ منقول فعلا الأصل، خلينا أعيد ترتيب الفكرة حتى تكون أوضح. منقول الأصل في المبتدأ أن يقدم على الخبر، صح؟ والأصل في الفاعل أن يقدم على المفعول به. طب ليش جعلوا الأصل في المبتدأ التقديم؟ وليش جعلوا الأصل في الفاعل التقديم؟ لأنه الأهم، صح؟ هيك بنحكي، هيك الترتيب الصحيح. نقول ليش الأصل في المبتدأ؟ ليش العرب جعلت الأصل أن يقدم المبتدأ؟ وليش العرب جعلت الأصل أن يقدم الفاعل على المفعول به؟ لأنه الأهم، لأنه الأهم. فلأنه الأهم كان الأصل فيه التقديم، فلأنه الأهم كان الأصل فيه التقديم. فهمنا كيف نصيغ العبارة بشكل أسلم؟ لأنه أحبتي أنا لا أحب الوقوف عند الأشكال والألفاظ إذا كانت الأشكال والألفاظ لا تساعدني على الفهم. إحنا بدناش تتمسك بألفاظ معينة لابن الشحنة أو حتى للشارح وطريقة فهمها صعبة، لا، إحنا بدنا الطريقة الصحيحة في النهاية. فمنقول لماذا جعلت العرب الأصل في المبتدأ التقديم وفي الفاعل التقديم على المفعول به؟ لأنه الأهم. فهذا تعليل لماذا يجعل الأصل مقدما، فتقول لأنه الأهم، فقدم لأنه الأهم. ما بقول والله أسباب الاهتمام إنه الأصل، تفهموا الشيخ؟ قال بيّن أسباب الاهتمام. السبب الأول أسباب الاهتمام لأنه الأصل، لا، الأمر لازم يكون بالعكس، إنه لماذا جعل الأصل التقديم حتى يكون مهتم به أكثر. لما أقول لك زيد نشيط، أنا بدي أجعل زيد هو المهم، هو محور المحور في ذهن السامع، وأعطيك عنه حكم، وأعطيك عنه إيش حكم. ولما أقول لك ضرب زيد بكرا، أنا مهتم في بيان الفاعل، أنا مهتم في بيان من هو الفاعل. فلذلك أنا ما إعادة صياغة ربما في هذا الموطن. لكن بالنسبة للسبب الثاني أو الثالث راح تكون واضحة. إذا عرفنا إنه الأصل تقديم المسند إليه، هذا هو الأصل، الحالة الأصلية تقديم المسند إليه على الخبر إذا كان جملة اسمية، وتقديمه على الفاعل المفعول به إذا كانت جملة فعلية. ولماذا جعل هذا أصل؟ من أجل أن يكون هو المهتم به. طيب قال باء التمكين. من صور الاهتمام بالمسند، من صور تقديم المسند إليه للاهتمام به، هيك لكم هيك بده يحكي هو، من صور تقديم المسند إليه للاهتمام به تمكينه في ذهن السامع، تمكينه في ذهن السامع. أنت لما تقدم المسند إليه، لاحظ، أنت لما تقدم المسند إليه أنت تمكن عفواً ليس تمكين المسند إليه، أنت من تمكين الخبر في ذهن السامع، تمكين الخبر الذي سيأتي في ذهن السامع. يقدم المسند إليه من أجل تمكين الخبر في ذهن السامع. وأنا في الحقيقة كنت أتمنى من أنه ابن الشحنة رحمة الله عليه ما أتى بهذه الطريقة، أنه قال الاهتمام ويقسم إلى ثلاثة أقسام، لا، كذلك كما يسلك كثير من علماء البلاغة، أنه يقول التقديم، التقديم قد يكون لأنه الأصل، وقد يكون لأنه سبب يعني في تمكين الخبر في ذهن السامع، قد يكون تقديم المسند إليه لأنه يعجل المسرة أو يعجل المذمة، تمام؟ ثم تقول في النهاية بعد ذلك وهذا كله من قبيل الاهتمام، وهذا كله من قبيل الاهتمام بالمسند إليه. لكن أنك تقول ابتداء الاهتمام بالمسند إليه ثم بعد ذلك تفصل إلى أنواع، أرى أن هذه الطريقة اللي سلكها ابن الشحنة ممكن تشوش الذهن على الطالب. فلذلك أنا مع طريقة كثير من البلاغيين، أنه ما نقول والله ذكر تقديم المسند إليه للاهتمام وأنواع الاهتمام كذا وكذا، لا، نقول تقديم المسند إليه ليه؟ أولا لأنه الأصل مباشرة. طب لماذا جعل الأصل تقديم المسند إليه؟ بتقول لأنه فيه اهتمام به بهذه الطريقة، وتكون الأمور منظمة أكثر في ذهن الطالب. الغرض الثاني من أغراض تقديم المسند إليه تمكين الخبر، أنا عددت لكم تمكين الخبر في ذهن السامع. كيف يعني تمكين الخبر في ذهن السامع؟ إيش دخل الخبر؟ قال كونه يحتوي على ما يشوق للخبر فيؤدي تقديمه إلى تمكين الخبر في ذهن السامع، ويزداد حسنا إذا كان في المسند إليه طول. وهذه قضية فيها جمالية أحبتي، هذه القضية فيها جمالية كبيرة، أنه أنت بيكون عندك مسند إليه بتقدمه، من مقاصد تقديم المسند إليه فضلا عن أنه الأصل، هيك بيصير القضية، فضلا عن أنه الأصل، أنه واحد يقول لك أصلا يا شيخ مش المسند إليه ليش قدمناه؟ مش لأنه الأصل؟ يقول لك نعم، فضلا عن أنه الأصل أحيانا تظهر مقاصد جزئية. من مقاصد الجزئية لتقديم المسند إليه أن يكون المسند إليه يحتوي أشياء مشوقة بتخلي السامع مستعجل ويتشوق إلى سماع الخبر، فإذا جاءه الخبر بعد التشويق اللي قدمته أنت في المسند إليه ماذا يحصل في هذا الخبر؟ يتمكن ويستقر في ذهن السامع. الآن أخي الحبيب، الخبر اللي بيجيك هيك بسرعة بتنساه صح؟ ما بتمكن فيك، الخبر اللي بيجيك هيك على الطائرة مثل ما يقولوا. لكن لما واحد يعطيك إشي مشوق بقول لك في شيء راح يصير اليوم الساعة كذا، أنت شو بيصير عندك التشوق؟ يزداد ويزداد، ثم لما يخبرك بهذا الشيء بتمكن في قلبك وبيستقر. فإذا من مقاصد تقديم المسند إليه أن يكون المسند إليه يحتوي على مشوقات يسمعها السامع فيزداد شوقه إلى معرفة الخبر أكثر وأكثر، ففي النهاية عندما تعطيه الخبر يتمكن الخبر في ذهن السامع. لذلك قال كونه، أي كون المسند إليه يحتوي على ما يشوق للخبر فيؤدي تقديمه إلى تمكين الخبر في ذهن السامع. ومتى يزداد هذا المقصد حسنا؟ إذا كان في المسند إليه طول، يعني هذا يعني كأنه إشي يساعدك في تعيين هذا المقصد، إنه كيف أعرف إن هنا المسند إليه قدم من أجل التشويق؟ كيف بدي أعرف؟ في أشياء مساعدة لك بتعينك على تحديد هذه القضية، إنه أحيانا تجد إنه المسند إليه بيكون طويل ولسه الخبر ما إجاش، طول في ذكر المسند إليه، التطويل في ذكر المسند إليه والتمطيط فيه هو من أجل إنه يشوق السامع أكثر وأكثر فيأتي الخبر بعد ذلك على هدوء. وأذكر السيد من صاحب القصيدة هو امرئ القيس ولا زهير بن ابي سلمى ذكر قصيدة كاملة، ذكر المبتدأ في الشطر الاول من القصيدة، اول بيت في الشطر الاول، وذكر الخبر في نهاية القصيدة، وكل القصيدة هي المسندة له، الذين والذين والذين والذين، ثم منحها الخبر في النهاية. في الحقيقة نسيت القصة، يعني تخيل تكون القصيدة المسند إليه في البيت الأول أو البيت الثاني، والخبر خبر المسند إليه خبر المبتدأ كان في البيت الأخير. ليش فعل هيك؟ حتى أنت كل ما تقرأ بيت بتغلي، عن مين بتكلم؟ إيش مالهم هذول الجماعة؟ بتقرأ بيت بتقرأ بيت بتقرأ بيت بتقرأ بيت، لما يعطيك الخبر في النهاية عمرك ما راح تنساه، صح؟ الآن انظر هذا الأثر في القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى ما يقول في سورة المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الآن أين المسند إليه؟ يلا يا شيخ، أين المسند إليه؟ الذين، تمام، اسم الموصول الذين، اسم إنه هو المسند إليه أصل مبتدأ، وبعدها صلة موصول: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، لسه ما انتهى المسند إليه فعليا، في هناك عطف عليه: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. الآن السامع بيحكي آه إيش مالهم؟ لا لسه استنى تستعجلش. والذين هم بربهم لا يشركون. لاحظ كيف التشويق، أنت أكيد أنت كسامع عم تنتظر إشي، إيش مالهم هذول الجماعة؟ لسه ما انتهى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. شوف وين جاء الخبر، في أي آية؟ أعطى آية أولى، آية ثانية، آية ثالثة، بعد ثلاث آيات إجا الخبر أولئك يسارعون. طبعا هذه الجملة أولئك مبتدأ، يسارعون خبر، والجملة هذه هي خبر إن، في محل رفع خبر إن. ليش إجا الخبر بعد ثلاث آيات؟ هنا نقول لأن المسند إليه بيحتوي على أشياء تشويقية، صح؟ فيها أشياء تشويقية، وكل ما طال التشويق بكون أجمل، وبكون السامع على تشوف أكبر لانتظار الخبر، لانتظار الجائزة هنا في هاي الآية، صح؟ إنه في إشي عظيم راح يصير لهم، بس لسه الذين هم من خشية ربهم مشفقون ما أعطاك مباشرة أولئك يسارعون، لا، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا، أنت عم تسمع بتسمع والشوق يزداد، آه إيش مالهم إيش مالهم؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، تمام؟ فهذه الطريقة الجميلة عند العرب أن يكون تقديم المسند إليه فضلاً عن أنه الأصل، هيك بقول أنا، فضلاً عن أنه الأصل، بكون في أحياناً مقاصد أخرى، تفهمين؟ يعني كون الأصل هذا لا يلغي المقاصد الأخرى، أحياناً ممكن يكون فقط لأنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، هذه هي العلة الوحيدة لتقديم المسند إليه، وأحياناً بكون لا، لأنه الأصل وهناك مقاصد أخرى مع ذلك، مثل قضية إرادة تمكين الخبر في ذهن السامع بسبب أنه المسند إليه يحتوي أشياء تشويقية تجعل الخبر إذا ألقي بعد ذلك يستقر في ذهن السامع بشكل ممكن. طيب الغرض الثالث، قال إذا الأصل، ذكرنا أنه الأصل تقديم المسند إليه ولا مقتضى العدول عنه، وليش أنه الأصل؟ لأنه هو محط الاهتمام. اثنين، تمكين المسند إليه، تمكين المسند إليه في عفوا تمكين الخبر في ذهن السامع من خلال تقديم المسند إليه، لأن المسند إليه يحتوي على عناصر تشويقية. المقصد الثالث من مقاصد تقديم المسند إليه، قال التعجل، مش قال كالأصل والتمكين والتعجلي، إيش يعني التعجل؟ قال تعجيل المسرة أو المساءة. بعد إيش المذكور عنه بعد ذلك؟ وقد يبيد الاختصاص الولي في الأبيات مش موجود، ها؟ لكن في الشرح موجود؟ تعجيل المسرة؟ موجود. أنا أستغرب والله من هذه النسخة التي بين أيديكم، يعني ما النسخة التي بين أيدي ما فيها هذه المشكلة. طيب إذا تعجيل المسرة والمساء، إذا البيت 35 طبعا عنده سقط هنا، أنا أظن الأخوة بعثوا لكم على المجموعات المنظومة الأصلية، بعثناها على المجموعات المنظومة الأصلية كاملة، فعودوا إليها احفظوا منها، لا تحفظوا من كتاب الشيخ لأنه أصلا بشكل عام في شيء من السقط. كما قلنا الآن جيم أو الحالة الثالثة من أحوال تقديم المسند إليه أن يكون هناك تعجيل للمسرة أو تعجيل للمساء. إيش يعني؟ تعجيل المسرة أحبتي عند البلاغيين كما ذكر القزويني في الإيضاح أن يكون نفس المسند إليه، نفس المسند إليه لما يسمع الإنسان يبعث في نفسه التفاؤل. وتعجيل المساء بالعكس، أن يكون المسند إليه هذا الاسم في بغض، في كراهة، لما يسمع الإنسان يصبح يعني يشعر بالضيق والتشاؤم والكراهة. فتعجيل المسرة من خلال ذكر التقديم المسند إليه متى يكون؟ تقول يكون إذا كان في المسند إليه، في الاسم المسند إليه، في نوع من التفاؤل يبعث الأمل والسعادة والروح في النفس. إيش قال الشيخ؟ قال فمن تعجيل المسرة أن يكون في لفظ المسند إليه تفاؤل. نفس اللفظ المسند إليه لما يسمع الإنسان بتفاعل، وهذا ما في مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل الحسن، وكان يسمع بعض الأسماء يستبشر بها خيرا. فلما تسمع أنت مثلا هذه الجملة، سعد في ذلك، سعد في ذلك، الآن هنا قدم المسند إليه. ليش قدم؟ هو الأصل ولا مقتضى للعدول عنه. خلي الأصل دائما، خلي الأصل موجود. طب في مقصد آخر غير أن الأصل تقديم المسند إليه؟ بقول نعم، أيضا في مقصد آخر، وهو مع تعجل المسرة، أنه أنت لما تسمع المسند إليه، ها لما تسمع المسند إليه ولفظه يبعث السرور والسعادة في النفس، هذا يعجل المسرة إلى السامع. شوف لو أخرت، لو قلت مثلا في دارك سعد، أنت أخرت المسرة. في دارك سعد، كلمة سعد التي تبعث على التفاؤل والسرور أخرتها، فأخرت المسرة على السامع. لكن العرب تقول لا، في بعض المقامات بكون مقصد الشاعر أو مقصد النص القرآني أن يعجل المسرة. طبعا وتعجيل المسرة إنما يتحصل إذا كان لفظ المسند إليه يبعث على التفاؤل والأمل والسرور، فيقدم المسند إليه فنقول سعد. شوف لحالك مش بعيد سعد، قبل ما تعرف الخبر صار عندك تفاؤل، صح؟ سعد دي لحالها مريحة. في ذلك أي ده خلاص مش مشكلة، سعد اسمه يبعث بحد ذاته على التفاؤل والأمل. أما من تعجيل المساء، انظروا كيف هذا المثال القرآن الجميل، تعجيل المساء أنه يكون اسم المسند إليه في نفور وفي خوف ورعب، فتذكر المسند إليه ابتداء تعجيلا للمساء للمخاطب لأنه يستحق ذلك. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحج إيش يقول؟ قل أفأنبئكم بشر من ذلكم. الآن إيش بعدها قربنا؟ ربنا بخاطب مين؟ الكفار. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، أعطيكم خبر أسوأ من هيك استناكم يوم القيامة، النار وعدها الله. النار وعدها الله الذين كفروا. النار إيش إعرابها؟ مبتدأ. وعدها الله الذين كفروا، هذه الجملة الفعلية خبر. ليش ربنا مثلا ما قال في الآية وعد الله النار الذين كفروا وخلاها جملة فعلية؟ ليش خلاها جملة اسمية وذكر كلمة النار في البداية؟ تقول تعجيل للمساء. انت تخيل النار وعدها الله، كانت الآية ممكن تكون وعد الله النار الذين كفروا، تبتدأ بكلمة وعد، لكن لا بدنا نعجل لهم المساء حتى في الألفاظ. الكفار بدنا نعجل لهم المساء حتى في ألفاظنا. فربنا عجل ذكر النار وقدمها وجعل الجملة اسمية وجعل المبتدأ مذكور في البداية حتى يعجل لهم المساء والخوف والرعب. النار وعدها الله، لاحظ كيف الجملة لما تبدأ هيك، النار وعدها الله، هي بحد ذاتها فيها إرعاب وتخويف. يعني لحاله وسمع كلمة النار لسه بدون ما يسمعوا الخبر فرطوا، فما بالك النار وعدها الله الذين كفروا. فهذا يسمى تعجيل للمساء، لأن نفس المسند إليه يبعث الضيق، أو قل يبعث الرعب، يبعث مساء بكل ما تشتمله كلمة مساء، خوف، ضيق، رعب، تشاؤم إلى آخره. تمام. إذن الناظم ابن الشحنة جعل هذه الأمور الثلاث اللي هي كون تقديم المسند إليه هو الأصل، أو تقديم المسند إليه لتمكين الخبر في ذهن السامع، أو تعجيل المذمة أو السرور إلى ذهن السامع، جعل هذه الثلاث أشياء هي صور الاهتمام، هي صور ايش؟ الاهتمام بالمسند اليه. لكن انا قلت لكم انتم ممكن تقسموا الامور بشكل اخر حتى تكون اوضح لكم. احنا بنقول تقديم المسند اليه هو الاصل. ليه هو الاصل؟ لانه هو الاصل ولا مقتضى للعدول عليه. لماذا كان تقديم المسند اليه هو الاصل؟ لان العرب تريد ان تهتم به، نعم، للاهتمام به، فلذلك قدمته. الان كون الاصل هذه العله الاساسيه، ركزنا كون الاصل هذه العله الاساسيه. انتم ممكن يكون معكم اوراق تعيدوا ترتيب وفقا الكلام اللي بشرحه، مش ضروري تلتزموا كلام الشيخ محمد النصير. كون الاصل هذه العله الاساسيه ممكن تكون توجد مع مقاصد اخرى لتقديم المسند اليه غير هذا المقصد الاساسي. ممكن يكون الاصل مع تمكين كما قلنا الخبر في دين السامع، او الاصل مع تعجيل المساء او تعجيل السرور. فالاصل هذا راح يظل موجود معك وين ما رحت. كون الاصل هذا راح يظل موجود معك وين ما رحت، وبعد ذلك بتبحث عن المقاصد الاخرى مثل تمكين الخبر في دين السامع، تعجيل المسرة او المساء. لكن لما يكون التقديم المسند اليه الجانب الابرز فيه هيك إرادة تمكين الخبر في دين السامع، ما بد يعني أنت ما في حاجة إنك تقول والله تقدم المسند إليه لأنه الأصل. خلص ركز على الجانب الأبرز الواضح. لما يكون تقديم المسند إليه لتعجيل المسرة أو لتعجيل المذمة، ما في داعي تحكي والله قدم المسند إليه لأنه الأصل. ركز على الجانب الأبرز مع إنه الأصل موجود. لكن لما يكون ما فيش مقصد من المقاصد وقدم المسند إليه، بتضلك على الكلام العام إنه الأصل. فهمنا كيف يتعامل البلاغي؟ تمام. الآن خلصنا من قضية الاهتمام وتقسيمها على طريقة ابن الشحنة إلى الأصل والتمكين والتعجل. نذهب الآن إلى المقصد الثاني من مقاصد تقديم المسند إليه. تمام؟ وإذا أنتم بدكم تعددوا المقاصد بالطريقة اللي بقولكم إياها، إنه قل مقاصد تقديم المسند إليه، الأحوال الداعية لتقديم المسند إليه، المقامات التي تدعو لتقديم المسند إليه، والله كون الأصل، تمكين الخبر، تعجيل المذمة أو تعجيل السرور. رابعاً إفادة الاختصاص، ممكن إذن يكون إفادة الاختصاص مقصد رابع. لكن على طريقة ابن الشحنة، لا، ابن الشحنة إنه قسم تقسيم ثنائي. أنا مضطر أقول المقصد الثاني من مقاصد تقديم المسند إليه إفادة الاختصاص، لأنه هو قال تقديم المسند إليه إما للاهتمام وإما للاختصاص. الاهتمام قسم إلى ثلاثة أقسام، لأنه الأصل، تمكين الخبر، وتعجيل المذمة أو تعجيل السرور. فبناء على طريقته سأقول الداعي الثاني أو الحالة الثانية التي تدعو إلى تقديم المسند إليه، أن يريد المتكلم إفادة الاختصاص. وهذه في الحقيقة مسألة راح تأخذ معنا وقت اليوم إن شاء الله. كيف أن تقديم المسند إليه يفيد الاختصاص والحصر؟ قال وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا. بسم الله. الآن أحبتي، هذه الفكرة التي أصلها الإمام الجرجاني رحمة الله تعالى عليه في دلائل الإعجاز، وذكر أن الآن الجرجاني سيتكلم عن أساليب العرب في الخطاب وفي الكلام وكيف تتكلم، وهذا راح يفتح لكم آفاق إن شاء الله أحبتي، إنه ليس فقط علم اللغة العربية هو مجرد أن تعرف النحو والصرف، بل ينبغي أن أعرف طريقة العرب في خطابها حتى لا أخطئ، حتى لا إيش أخطئ. أنت ممكن تتكلم بجملة ما فيها خطأ صرفي أو نحوي، لكن فيها خطأ في الأسلوب العربي. بعض طلبتنا بفكر إنه يا شيخ إيش داعي للبلاء، خلاص بما إني بعرف صرف ونحو انتهى الأمر. لا، أنت ممكن تؤدي جملة سليمة صرف من ناحية صرفية وسليمة من ناحية نحوية، لكنها خطأ من ناحية تركيبية وأسلوبية. العرب لا تتكلم على هذه الطريقة. تمام؟ وهذا سيتضح معكم في هذا الموضوع الذي بين أيدينا، كيف أن تقديم المسند إليه يفيد الاختصاص والحصر. يقول الشيخ محمد النصيف: تقديم المسند إليه لا يفيد الحصر إلا بشرطين. ابتداء بدنا نأصل متى يفيد المستقدم، متى يفيد تقديم المسند إليه الحصر والاختصاص. عندنا شرطان حتى يفيد، ذكرهما الجرجاني رحمة الله عليه. الشرط الأول أن يكون المسند إليه مسبوقا بنفي. هذا هو الشرط الأول، أن يكون المسند إليه مسبوقا بنفي. هذا مكتوب عندكم؟ الداء الثاني إرادة الحصر، مكتوب صح؟ الشرط الأول أن يكون المسند إليه مسبوق بأداة من أدوات النفي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، هذا الشرط الأول ذكره ابن الشحنة ترى في نظمه، قال وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا، يعني إن جاء المسند إليه بعد نفي. تمام. إذا الشرط الأول إذا قدم المسند إليه وكان مسبوق بأداة نفي. الشرط الثاني أن يكون الخبر، وخلص إذا قدم المسند إليه ابتداء في بداية الجملة ومسبوق فقط بأداة نفي راح يكون مبتدأ، مش راح تكون جملة فعلية، راح يكون مبتدأ. بس بده يكون خبره جملة فعلية. هذا الشرط الثاني ما ذكره ابن الشحناء لكن ذكره الجرجاني، إنه متى يكون تقديم المسند إليه يفيد الاختصاص والحصر. ذكروا شرطين، الشرط الأول طبعا هذا الكلام ستجدون له استثناءات بعد ذلك لكن أنا سأمشي على طريقة محمد النصيف ونسير. إذا لابد يكون المسند إليه مسبوق بنفي وخبره جملة فعلية. إذا كان الخبر ليس جملة فعلية بل الخبر مفرد مثل ما زيد قائم، لا هذا ما بفيد الاختصاص، مع إنه المسند إليه مقدم وقبله نفي لكن الخبر إيش جاء؟ مفرد. لو قلت لك ما زيد أبوه في الدار برضو ما يرجع دخل في الاختصاص هذا الأسلوب. ليه؟ لأنه هنا الخبر جاء جملة اسمية. طيب لو قلت ما زيد في البيت، إذا جعلت متعلق الجار والمجرور مفرد يعني ما زيد كائن في البيت برضو ما يرجع دخل في هذا الباب، لكن لو جعلت متعلق الجار والمجرور فعل يعني ما زيد استقر في البيت، هنا خلص إذا أنت بتجعل الخبر جملة فعلية فمصلح على الكلام اللي رح نأصله. إذا باختصار لازم يكون عندي مسند إليه في البداية، يعني المبتدأ في بداية الجملة، أريحك، المسند إليه في بداية الجملة اللي هو المبتدأ وقبله فيه أداة نفي وخبر المبتدأ جملة فعلية. خبر المبتدأ جملة إيش؟ فعلية. سواء كان هذا المبتدأ المسند إليه معرفة أو نكرة ما بيهمني، كان اسم ظاهر ضمير ما بيهمني، بكل الأنواع. تمام؟ الآن طب نأخذ أمثلة. لو قلت لكم ما زيد يطلب العلم، الآن هذه الجملة إيش معناها عند العرب؟ هذه الجملة تفيد الاختصاص، هذه فائدة جديدة لكم، هذه الجملة تفيد إيش؟ الاختصاص، لأنه وجد فيها الشرطان، المسند إليه مقدم وقبله أداة نفي والخبر بعده جملة فعلية. ما زيد يطلب العلم، إيش وجه الاختصاص يا شيخ؟ هذا هو السؤال. ما وجه الحصر؟ إيش وجه الاختصاص؟ معنى هذه الجملة ما زيد يطلب العلم إنه زيد، هيك معناها عندهم، زيد لا يطلب العلم لكن غيره يطلب، هيك معناها. فأفيد، فأنا خصصت زيد بأنه هو الذي حصرت، هذا حصر واختصاص، إنه زيد هو فقط لا يطلب العلم لكن غيره يطلب. تمام؟ لذلك في هذه الجملة شوفوا، لو قلت، لاحظوا الآن ماذا سأزيد وكيف ستكون زيادتي خطأ عند العرب. لو قلت ما زيد يطلب العلم ولا غيره، هذه الجملة صح ولا خطأ أصبحت؟ خطأ. ليه؟ لأن قولي أنا ما زيد يطلب العلم يفيد اختصاص زيد بعدم طلبه العلم، ونستفيد منه أنه غيره يطلب، ونستفيد منه في نفس الوقت أنه غيره يطلب. طيب نأخذ مثال آخر، ما أنا ضربت زيدا، لاحظوا ما أنا قدمت المسند إليه، ما أنا ضربت زيدا. الآن إيش معنى هذه الجملة؟ إنه غيرك ضرب. إذا لاحظوا إنه لما نقول ما أنا ضربت زيدا بيكون الخبر اللي هو الجملة الفعلية لازم يكون واقع انتهى. بس المشكلة مين اللي فعله أو مين وقع عليه، فبكون باختصار الحدث وقع ومثبت ما عداش بشك. فلما قلت لكم قبل قليل ما زيد يطلب العلم، هذه الجملة إيش مفادها؟ إنه في طلب علم، تثبت طلب العلم، بس مش زيد اللي بيعمله غيره، صح؟ طيب لو قلت ما أنا ضربت زيدا، إيش معنى هذه الجملة؟ لاحظوا تقديم المسند إليه قبل أداة نفي والخبر جملة فعلية. إيش معنى هذه الجملة عند العرب؟ إنك أنت لم تضرب زيد. إنه مش أنا اللي ضربت زيد. أنت مش هيك بتحكيها؟ هسا بكون زيد انضرب أكل قتلة. ممتاز. فأنت إيش بتحكي؟ إحنا بعاميتنا هيك بالعام نقول مش أنا ضربت زيد. إذا شو معنى كلامك؟ إنه في غيرك ضربه. ما بصير تحكي مش أنا ضربت زيد ولا غيري. إذا قلت ولا غيري شوف هذه الزيادة بأكسوا على جملتك، بقولوا جملتك خطأ، لأنه لما أنت قدمت المسند إليه وهو مسبوق بنفي وخبر جملة فعلية، إحنا كعرب ما بنحكي هذه الجملة إلا لما إذا قلت ما أنا ضربت زيد ولا غيري، معناها إذا زيد ما ضربش. وهذه الجملة ما أنا ضربت زيدا لا تستخدمها العرب إلا لما يكون زيد ضرب 100%، بس المشكلة مين اللي ضرب؟ ممتاز؟ فأنت بتحكي ما أنا ضربت زيدا، فهنا أنا حصرت في نفس الموضوع، خصيت نفسي بنفي الضرب إنه مش أنا اللي عملت، خصيت نفسي، لكن غيري ضربه، غيري ضربه. طيب إيش في أمثلة مثلا؟ إيش رأيك أمثلة أخرى؟ أعطي أي مثال آخر. ما مثلا ما محمد سار في هذا الطريق، ايش معناها؟ هيك احنا بعاميتنا، بتلاحظوا كيف العاميه تبعتنا احيانا لها علاقه بالفطره السليمه للعرب، بس احنا بنتفش عليها. انه بقول لك لا مش محمد اللي مشى في الطريق، مش هيك بنحكيها بعاميتنا؟ مش محمد اللي مشى في الطريق. احنا ما بنحكي هيك لما يكون في واحد مشى بس انا بدي انفي انه محمد واخصه في غيره، يعني بدي اخص انه محمد ما لهش دخل والامر متعلق بغيره، صح؟ فانت ما بتقول ما محمد سار في الطريق ولا غيره، غلط. اذا قلت ما محمد سار في الطريق قدمت المسند اليه واتيت قبله باداه نفي والخبر جمله فعليه، معناها في سير وقع 100%، بس بدك تنفي على محمد وتخصه بغيره. فلذلك تقول ما محمد سار في الطريق، بصير احكي بل غيره، بصير، بس ما بصير احكي ولا غيره. فهمنا كيف القضيه؟ كيف يحدث الاختصاص؟ وهذه بدنا ننتبه عليها عند العرب في طريقه خطابهم، وتاملوها جدا في الاشعار العربيه وفي النصوص، انه كيف تقديم المسند اليه ويكون قبله اداه نفي وبعده جمله فعليه يدل على هذا الموضوع، يدل على الحصر انه مش محمد بل غيره. هيك هي باختصار. اي اداه من اداه نفي؟ نعم، ما في مشكله. طيب لو قلت لكم، يعني حتى هيك يعني شكل الدين، لو قلت لكم ما هي هذه جمل بتذكرها الجرجاني، بده يقول لك انه هذه تراكيب خاطئه ممكن البعض يستخدمها. لو قلت لكم ما انا رايت احدا، بصير احكي هيك؟ او ما انا رايت، ماشي، ما انا رايت احدا ايش معناها؟ لا، ما أنا رأيت أحدا. طيب نعم، لا هي تفيد بس خطأ أصلا، لأنه إذا قلت ما أنا رأيت أحدا معناها غيري رأى، بس أنا بديش يا أحدا، مثلا ما أنا رأيت أحدا من الناس أو زيدا، هيك لا هي عم بحاول أستحضر المثال. هو أظن هذا المثال، لكن تفهيمه راح يكون فيه شيء من الصعوبة، إنه إذا قلت ما أنا رأيت أحدا يعني أنا ما شفتش ولا واحد من الناس، مش هيك معناها؟ إذا قلت ما أنا رأيت أحدا، مو أحدا نكرة في سياق ما فيه، فيعني انا ما شفتش واحد من الناس. بس ايش معناها هون حصر؟ يعني انه انا ما رايت احدا. اذا شو مفهومها؟ انه غيري راى الناس كلهم، وهذا غلط. مستحيل يكون غيرك راى الناس كلهم. فيش واحد بيشوف الناس كلهم، او صعب جدا. يعني في واحد بيقدر يشوف كل الناس على وجه الارض؟ هم بيقولوا صعب جدا. فاذا قلت انا ما شفتش ابدا اي احد من الناس، معناها عند العرب اذا قلتها ما انا رايت احدا من الناس على العموم، معناها غيرك راى الناس على العموم. لان هنا احدا صارت تدل على العموم مش على واحد. يعني انا ما رايتش باختصار الناس. فهمت، بس ممكن يكون العموم مخصوص يعني بطبيعة الحال. لا، ما بصيرش عند العرب تقول هيك. اذا انت قلت ما رايت الناس ابدا، معناتها يعني ما رايت كل الناس ابدا مثلا، معناها غيرك راى كل الناس. طب احنا مش اخذنا بالاصول يعني مثلا تدمر كل شيء. جميل. طب بس بس مو انت تدمر كل شيء، هي بحد ذاتها عام نقبل الخصوص. لكن انت ابتداء وهيك الفكره انه انت ليش تحكي ما انا رايت احدا؟ اذا معناها انت بدك توصل لي فكره انه غيرك شاف. هيك الاسلوب العربي. الاسلوب العربي لما يقول ما انا رايت احدا، معناتها اذا انت بدك تحكي لي انه غيرك شاف كل الناس. اذا انت تقول ما رايت مثلا كل الناس، اذا انا قلت احبتي ما انا رايت كل الناس، ايش معناها؟ انه غيرك راى كل الناس. انه غيرك راى كل الناس، هذا ما بينفع. الان بتقول لي انه والله هذا عام اراد به الخصوص او ما اراد به الخصوص، بنقول لك لا، بس ما هو العرب يعني في النهايه حكمي مش على ذوقي. انه هل العرب بتستخدم هون العام المخصوص؟ ما بتستخدمه في هذه الاماكن. العرب ما بتحكي ما انا رايت كل الناس وبعدين بيجيني واحد، يعني لانه هذه معناها عندهم انه اذا انت قلت ما انا رايت كل الناس، معناها اريد بهذه الجمله غيري راى كل الناس. بدك تقول انه عام مخصوص، ما بتستخدم هاي العباره. بتستخدم عباره تحتمل انها تكون عام مخصوص، اما هذا النص بهذا الطريقه بهذا الاسلوب العرب ما بتستخدمه ابدا. ابدا. اذا انت قلت ما انا رايت كل الناس، معناها انت قصدك انه في غيرك راى كل الناس. لذلك الجرجاني يقول مثل هذه الامثله لا تصلح. طيب خلوني ارجع. انظروا الى قول المتنبي اللي ذكره. انظروا لهذا البيت. قال المتنبي: وما انا اسقمت جسمي به، ولا انا اضرمت في القلب نارا. تمام. ولا انا اسقمت جسمي به، ولا انا اضرمت قلبي، أو ولا أنا أضرمت في القلب نارا. الآن إيش بدي يقول المتنبي لما يقول وما أنا أسقمت جسمي به؟ يعني هناك من أسقم جسمي، مش أنا اللي تعبت حالي. فاهمين؟ هو بده يشير إلى غيره، إنه مش أنا اللي أسقمت جسمي، في واحد ثاني هو اللي سبب هذا السقام لجسمي، ومش أنا اللي أضرمت في القلب نارا، لا، في واحد هو اللي أضرم في القلب نارا. فإذا المتنبي بذكائه في هذا البيت إيش يريد أن يقول؟ يريد أنه جسمه حل به السقام، ويريد أنه القلب أضرمت فيه النيران، خلاص انتهت الأمور. بس بده يحكي مش أنا اللي أسقمت جسمي، ها، ما أنا أسقمت جسمي. إيش معناها؟ إذا الجسم وقع به سقام، بدك تفهم هذه الجملة إيش المعاني اللي بتستفاد منها عند العرب. تستفاد منها وقوع السقام بالجسم، ويريد أن ينفي أنه هو السبب في وقوع السقام، وأنه غيره هو اللي سبب هذا الأمر. تمام؟ فكأنه يعرض لغيره أنه أنت تعبتني. ممكن يكون يعرض لمحبوبته، أنا ما أحفظ القصيدة هنا. هو قد يكون يعرض بمحبوبته، أو يعرض بشخص يحبه فهجرته هذه المحبوبة، أو هجره هذا الشخص الحبيب إلى قلبه. تمام؟ فإيش بحكي؟ مش أنا اللي أسقمت جسمي، أنت أيها المحبوبة أنت اللي أسقمتيني أسقمتيني لما بعدتي عني، أنت التي أسقمت جسمي حينما بعدتي عني، وكذلك أنت التي أضرمت النار في قلبي حينما بعدتي عني. بس هو ما صرح بهذا الأمر إنه أنت اللي فعلتي، إيش قال؟ بأسلوب التلميح يعني، مش أنا اللي أسقمت جسمي، مش أنا، أنا أنت، ومش أنا اللي أضرمت في القلب نارا. طيب مين اللي أضرم النار فيك إذن؟ هي بهذا النفس. فهذا من المعاني الجميلة. قال: فقد سبق المسند إليه أنا بأداة نفي وداع المسند أسقم جملة فعلية، فدل التقدم على الحصر. طب قال: أما إذا لم يتحقق الشرط الأول، إيش هو الشرط الأول؟ يعني إذا كان المسند إليه متقدم والخبر جملة فعلية، لكن أداة المسند إليه لم يسبق بأداة نفي، المسند إليه لم يسبق بأداة نفي، إيش بيصير معنى الجملة؟ الآن هذه الجملة ذكرناها لكم، قلنا ما زيد يطلب العلم، الآن أزل أداة النفي، قل زيد يطلب العلم، ماذا سيحدث؟ يزول الاختصاص. الآن في الحقيقة لا، هنا في تفصيل عريض شوي. هنا الشيخ أعطى كلمة واحدة، قال إذا لم يتحقق الشرط الأول فإن تقديم المسند إليه يكون لتقوية الحكم فقط، لمجرد تقوية الحكم. وفي الحقيقة لا، الكلام هذا على إطلاقه في مشكلة، إنه ليس هكذا لتقوية الحكم، بل هناك تفصيل. لذلك قلت لكم سأفصل لكم. نقول إذا اختل، يعني إذا كان المسند إليه متقدم غير مسبوق بأداة نفي، ما سبق بأداة نفي، جاء مسند إلى متقدم والخبر جملة فعلية، وجد الشرط الثاني، فهنا إيش تكون معنى الجملة؟ لاحظوا الآن أنتم تبحثون في الجملة الإسمية، لما يكون عندي مبتدأ وبعد ذلك خبر جملة فعلية، إيش دلالات هذه الجملة عند العرب؟ فهنا نقول هنا تفصيل. الحالة الأولى إذا كان المسند إليه معرفة، إذا كان المسند إليه معرفة، ها الآن انتفى الشرط الأول بس كان المسند إليه معرفة، فإيش تفيد هذه الجملة؟ مثل زيد يطلب العلم. قالوا هناك احتمالان، قالوا قد تفيد التخصيص، قد تفيد التخصيص، هذا الاحتمال الأول. قالوا وقد تفيد تقوية الحكم، اللي هو الاحتمال اللي ذكره الشيخ محمد النصيف. فقالوا بدنا نبحث، ممكن يكون مراد المتكلم التخصيص، لكن التخصيص في هاي الحالة راح يكون بالعكس. ليش؟ لأنه الجملة أصبحت مثبتة، الجملة الآن مثبتة لأنه ما في أداة نفي في البداية. فلو قلت زيد يطلب العلم، نعم الآن أحسن بدأت تفكر فيها، نقول زيد يطلب العلم عند العرب يجوز أن تطلق هذه الجملة ويكون مرادك قصر قلب أو قصر إفراد اللي أخذناه في المحاضرة السابقة في بل ولكن ولا، بيصير تستخدم هذا الأسلوب من أساليب قصر القلب أو قصر الإفراد. شو قصر الإفراد؟ يلا شو قصر الإفراد؟ أخذناه في المحاضرة السابقة. قصر الإفراد يكون السامع يعتقد أن اثنين يقومان بحدث بفعل، فأنت بدك تخبره لا مش الاثنين قاموا بالفعل، واحد منهم، فهذا قصر إفراد. قصر القلب إيش هو؟ إنه السامع يعتقد إنه عمرو اللي قام بالفعل، فأنت بتقول له لا أخطأت، مش عمرو اللي قام بالفعل، بدك تقلب له زيد اللي قام بالفعل. فهنا زيد يطلب العلم ممكن يكون المراد منها إفادة القصر والحصر، ويكون المراد قصر إما قصر قلب أو قصر إفراد. طب كيف بدنا نعرف انه هذا قصر قلب او قصر افراد؟ كيف بدنا نعرف اصلا ان المتكلم اراد بهالتخصيص؟ ممكن فقط بده مجرد تقويه الحكم. بده تاتي قرينه، لازم تاتي القرينه، لازم تاتي قرينه تبين كيف يعني. مثل ايش قرينه؟ كان يقول زيد يطلب العلم لا عمر. هون خلص فهمنا اذا قصده هنا في تقديم المسند اليه اختصاص والقصر والحصر، هي كلها عبارات متقاربة. وإيش نوع الاختصاص أو القصر هون؟ قصر قلب. إذا كان هنا بكون السامع يعتقد إنه عمر، وبدناش نقول لا عمر، لأنه هنا لا عمر بتحتمل ترى يكون قصر قلب وبتحتمل يكون قصر إفراد، لا بتحتمل الاثنين. لأنه قلت لك زيد يطلب العلم لا عمر، ممكن هو يعتقد إنه الاثنين بطلبوا، قلت له زيد اللي يطلب العلم، عمر ما بطلب. او ممكن يكون هو فكر انه عمر هو اللي بطلب، انت بتقول لا مش عمر اللي بطلب زيد. فكلمة زيد يطلب العلم لا عمر هي راح تبين لنا انه هنا في قصر، بس هل هو قصر افراد ولا قصر قلب لسه مش واضح. اعطيك قرينة واضحة. لو قلت لك زيد يطلب العلم وحده، هنا وحده اعطتني قرينة انه هذا قصر افراد. زيد يطلب العلم وحده. إذا السامع هو إيش كان يعتقد؟ إنه اثنين بطلب العلم، زيد وعمر مثلا. فإيش قال المتكلم؟ زيد يطلب العلم وحده. فهنا جاءت كلمة وحده لتدل على أن المراد الإفراد. بينما لو كانت الجملة زيد يطلب العلم لا غيره، هنا صارت قصر قلب، صارت قصر قلب. زيد يطلب العلم لا غيره، أصبحت قصر قلب. تمام. إذا متى تكون كما قلنا زيد يطلب العلم تفيد الاختصاص أيضا، لكن الاختصاص كما قلنا هنا بالعكس، لأن لما كانت مسبوقة بنفي، لاحظوا ما زيد يطلب العلم إيش كانت تفيد؟ إنه مش زيد اللي يطلب العلم بل غيره. هنا أصبح الاختصاص بالعكس، إنه زيد بطلب العلم لا غيره، سواء كان قصر إفراد أو قصر قلب. طب إذا ما جاءت قرينة يا مشايخ تدل على أن المراد التخصيص، إذا ما جاءتش قرينة تدل على إرادة التخصيص، ننتقل خلاص بنقول إذا هنا المسند إليه معرفة والخبر جملة فعلية والمراد مجرد تقوية الحكم، المراد مجرد تقوية الحكم وليس المراد التخصيص. طيب فهذه الجملة نفسها زيد يطلب العلم، تمام، نفس هذه الجملة إذا لم تعطي قرينة تدل على إرادة التخصيص بها، مثل كما قلنا زيد يطلب العلم وحده، زيد يطلب العلم لا غيره، هذه قرائن لفظية، ممكن تكون أحيانا قرائن حالية من البقاء من السياق. المهم تكلمت بهذه الجملة زيد يطلب العلم ولا توجد قرائن تدل على إرادة الاختصاص، فحينئذ ما في مجال إلا يكون المراد تقوية الحكم، مجرد تقوية الحكم وليس إفادة الاختصاص. طب كيف تقوية الحكم؟ يعني من أين نشأ تقوية الحكم؟ الآن هم بيقولوا زيد إيش إعرابها؟ مبتدأ، تمام. يطلب إيش إعرابها؟ فعل مضارع. وإيش فاعلها؟ ضمير مستتر، لا مش على زيد، قلت فاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد. بالتالي انت فعليا كم مرة اسندت طلب العلم لزيد؟ هيك في محصلة الجملة اسندته مرتين، مرة في لما كان الخبر كلياته يطلب العلم مسند الى زيد، ومرة ثانية في ضمن الفعل نفسه يطلب هو العلم. فقالوا إذا لما يكون المبتدأ معرفة والخبر جملة فعلية، هنا يحصل تقوية للحكم، تقوية للحكم اللي هو طلب العلم، لأنك أسندته مرتين، مرة أسندته للمبتدأ، تمام، فقلت زيد وأخبرت عنه أنه يطلب العلم، ومرة أخرى في ضمن الجملة الفعلية كان المبتدأ هو إيش؟ الفاعل يطلب هو العلم، فأصبح طلب العلم مسند إلى زيد كم مرة؟ مرتين، مرة لما كان زيد مبتدأ ومرة لما كان زيد فاعل. وهذا فيه تقوية للحكم. فلاحظوا كيف إنه المبتدأ لما يكون معرفة وخبره جملة فعلية كيف بتكون لها مقاصد عند العرب. يعني ليس هكذا تأتي الجمل. العرب لما أنت الآن في علم النحو لو أتيت بأي جملة ما يهمكش بتقول والله خلاص هذا مبتدأ والخبر جملة فعلية. الآن أنت في علم البلاغة عم تكتشف إنه لا، إتيان الخبر جملة فعلية إله مقاصد ذوقية بلاغية عند العرب. إذا كان المبتدأ مسبوق بنفي فهنا إرادة اختصاص. إذا كان المبتدأ غير مسبوق بنفي عندنا احتمالات، احتمال إفادة التخصيص إذا وجدت قرينة تدل عليه، وقد يكون لتقوية الحكم بأن هنا سيكون المبتدأ أسند إليه الحكم مرتين، مرة لما كان مبتدأ الجملة الفعلية أخبرت بها عن المبتدأ، ومرة أخرى لما كان المبتدأ فاعل، وهذا تقوية للحكم. طيب هذا كله يعتق إذا كان المسند إليه معرفة. طب في حالة ثانية لاحظوا التفصيل، أنا الشيخ حسمها بسرعة وأنهاها، وأنا فاهم ومقدر ليش أنهاها، لأن المنظومة مختصرة، لكن لا أنا بحب أفصل حتى يعرف الطالب أنه ليس إذا انتفى النفي عن المسند إليه المقدم خلاص بس تقوية حكم، لا في تفصيل. طيب إذا عرفنا إذا كان المسند إليه معرفة، إذا نحن نتكلم عن المسند إليه المتقدم إذا لم يسبق بأداة نفي لكن كان الخبر جملة فعلية، ها هذا اكتبوها عندكم، لكن بقي الخبر جملة فعلية. أما إذا أصبح الخبر مش جملة فعلية لا خلص انتهى من كل هذا الكلام كاملا. الحالة الثانية إذا كان المسند إليه نكرة. الآن لو قلت ما رجل في الدار لا هاي بلاش دخل يا شيخ الله يصلح هذا معك. ما رجل في الدار، هذه احنا بدنا جملة فعلية. ما رجل مثلا ضرب بكرا، ايش معناها؟ مش رجل ضرب بكر، معناها انه نعم ايش حبناش ما ايه حبناش النفي. لا لا ماشي، بس انا بدي اقدم لك انه الان اذا كانت النكره مسبوقه بنفي بنبقى على القاعده العامه انه مسند اليه مقدم سبق بنفي والخبر جمله فعليه. فاقول لك ما رجل ضرب بكرا، في ما ضرب، احسنت، يعني ما مش رجل ضرب بكر، معناته انه ايش؟ امرأة. طيب وممكن يكون ايضا ايش قصدك؟ لا ممكن يكون قصدك لا انه رجلين اللي ضربوا، وهذا بيعتمد على ايش؟ هذا بيعتمد على ايش؟ هذا راح يرجع لنا لفكرة ذكرتها أصلت لكم قبل فترة، إنه رجل عايش تدل رجل نكرة عايش تدل مثلا النكرة المفرد عايش تدل على فرد مبهم زائد حقيقة ذهنية، مش قلنا النكرة معناها مركب؟ ممتاز. إذا كان قصدك بالرجل الحقيقة الذهنية الجنس مش الفرد، يعني ليس جنس الرجل ضرب بكرا، بالتالي اذا قصدك انه جنس اخر هو اللي قام بهي العمليه، جنس النساء امراه. اذا كان نظرتك للفرد المبهم انه انت قصدك للفرديه مش للحقيقه الذهنيه، انه مش فرد واحد ضربها، مش فرد واحد من الرجال ضرب بكر، اذا ايش مين اللي ضربه؟ فردين او ثلاثه فصاعدا. فتحديد ايش راح يكون طبيعه الحصر هون هذا سيعتمد، هي على القاعده في اختصاص، لكن طبيعه الاختصاص او الحصر سيعتمد على المعنى المقصود من النكره. فاذا كنت قصدت من النكره المنفيه نفي الحقيقه الذهنيه نفي الجنس، ما رجل ما تكلمش انا عن الفرد، انا نظرت فقط الحقيقه الذهنيه يعني مش الرجل، مش جنس الرجال اللي ضرب زيد، بل امرأة جنس النساء. إذا كانت رجل أنا أطلقتها ونظرتي مش للحقيقة الذهنية، لا نظرتي للفرد المبهم، بكون قصدي أنا ألفي الوحدة إنه مش واحد ضرب بكر، بل اثنان أو ثلاثة أو أكثر من ذلك. تمام؟ إذن هذا الاحتمال موجود وهذا الاحتمال الموجود، فبالتالي يبقى في اختصاص. لكن إيش طبيعة الاختصاص؟ هل اختصاص في نفي جنس الرجل وإثبات الضرب لجنس النساء، ولا الاختصاص في نفي الضرب عن الواحد وإثباته للاثنين فصاعدا؟ هذا يعود للقرائن، القرائن هي راح تساعدني على فهم مراد المتكلم، وهذا في حالة النفي. طيب لما يكون في حالة الإثبات، لما نكون في حالة الإثبات رجل ضرب بكرا، احنا بدي نفهم يا مشايخ ترى طريقة العرب في الكلام دقيقة. لما العربي يقول رجل ضرب بكرا، طبعا انه يكون المبتدأ نكرة لابد يكون هناك مسوغ من المسوغات، تمام؟ فهنا انا ابحث بشكل عام، ولا الاصل لابد يكون هناك مسوغ من المسوغات الابتداء بالنكرة، منها مثلا ان يكون موصوف مثلا رجل كبير ضرب بكرا، رجل كبير ضرب بكرا، يعني لازم حتى نبتدأ بالنكرة، مش درسنا في القطر الندى لابد يكون، إذا كان المبتدأ النكرة لازم يكون مسوغ من المسوغات للابتداء به، وهذه الأبواب فيها تفاصيل وفيها كذا، إحنا فقط من نعطي مؤشرات المؤشرات. طيب رجل كبير، أو خلونا الآن على رجل، يعني اعتبروا أنه في هناك مسوغ، المهم رجل ضرب بكرا، إيش معنى العرب؟ العرب لما تقول رجل ضرب بكرا إيش مرادها؟ نفس الشيء لكنه بالعكس. احنا قبل شوي لما كنا في النفي ما رجل ضرب بكرا، بننفي اما جنس الرجال لما يكون هو احدهم ضرب بكر وانه ضرب جنس النساء، او ننفي الوحدة انه مش واحد اللي ضرب بالرجلان فصاعدا. تمام؟ لما نصير في الاثبات نصير بالعكس، انه رجل ضرب بكرا، شو قصدك؟ قصدي اذا اني اخص انه اللي ضرب بكر رجل، ممكن يكون يعني اريد التخصيص، لكن تخصيص قد يكون تخصيص جنس وقد يكون تخصيص فرد. فاذا قلت رجل ضرب بكرا لا رجلان، اذا مرادي ان اخصص وان احصر انه اللي قام بعملية الضرب واحد مش اثنين، فمرادي العدد الافراد. واذا قلت رجل ضرب بكرا لا امرأة، اريد ان انفي انه اخصص انه اللي ضرب من جنس الرجال وليس من جنس النساء. فيقولون تقديم المبتدا النكره وغير مسبوق بنفي ويكون الخبر جمله فعليه، يراد منه اما تخصيص فرد او تخصيص جنس، اما تخصيص فرد او تخصيص جنس. فإذا لاحظوا إذا إنه التخصيص في الحقيقة مش زي ما تصورنا ابتداء، إنه مسألة التخصيص والحصر لا تتأتى في تقديم المسند إليه إلا إذا كان المسند إليه مسبوق بأداة نفي. لا، هنا اكتشفنا إنه حتى لو كان المسند إليه اللي بعده جملة فعلية بهذا الشرط دائما، لو كان هذا المسند إليه غير مسبوق بنفي ممكن أيضا نفيد التخصيص. فإذا كان المسند إليه معرفة قد يفيد التخصيص إذا وجدت قرينة تدل على ذلك، كما قلنا زيد يطلب العلم وحده أو زيد يطلب العلم لا غيره، وممكن تفيد مجرد تقوية الحكم. وإذا كان المسند إليه اللي خبر جملة فعلية نكرة يفيد التخصيص، التخصيص في الجنس أو التخصيص في الفرد. نعم الوقت انتهى. تمام، فإذا كلام الشيخ وقول الشيخ إذا لم يتحقق الشرط الأول فإن تقديم المسند إليه يكون لتقوية الحكم، وسكت الشيخ، كما قلت لكم هذه العبارة لا تحتاج إلى توسيع وإلى إعادة نظر. أنا أدرك أن الشيخ اختصر، لكن هذا الاختصار أظنه مخل للطالب، لأن الطالب سيقف غدا يقرأ التلخيص القزويني ويقرأ دلائل الإعجاز ويقرأ الشروع، سيجد أن لا رسا إذا فقدنا الشرط الأول، فيكون بالتالي تقديم المسند إليه اللي خبره جملة فعلية فقط لتقوية الحكم، بل بدك تقسم إنه يكون المسند إليه معرفة، هذا المسند إليه اللي خبره جملة فعلية ممكن يكون معرفة، فبالتالي تقديمه قد يفيد الاختصاص إذا وجدت قرينة تدل على هذا الأمر، وقد يكون فعلا لتقوية الحكم فقط. وإذا كان نكرة فالمراد من تقديم المسند إليه في هذه الحالة إما تخصيص الجنس أنه هو الذي قام بالفعل، أو تخصيص فرد بأنه هو الذي قام لا فردان فصاعدا. تمام؟ طبعا كل هذا الكلام اللي تكلمنا فيه الآن هو من الذي طرحه وأصله وفصله؟ الجرجاني. الجرجاني هو اللي فصله وأخذ منه بعد ذلك. السكاكي له نظرة أخرى في الحقيقة في الموضوع. السكاكي له نظرة أخرى وله شروط لا يعمم بالطريقة التي يعممها الجرجاني. إن الجرجاني إيش قال؟ قال أي مسند إليه سواء كان معرفة أو نكرة، ظاهر أو مضمر، تم تقديمه وخبره جملة فعلية وكان المسند إليه مسبوق بنفي، يفيد الاختصاص. ليس الكل يوافق الجرجاني على هذا التوسع، البعض يخص ذلك بالمسند إليه إذا كان معرفة فقط، بقول مش نكرة، يعني ما رجل ضرب بكرا هذه مش معناها ان هناك امرأة ضربت او رجلا، بقول لك لا لا تدل على ذلك، فإفادة التخصيص غير مقبولة. لكن ما بدي اوجه راسك، قال لك على رأي الجرجاني انه هو رأي مشتهر واللي عليه العمل. انتهت الساعة والنصف، انا اليوم كنت حاب ادخل في الخروج عن مقتضى الظاهر، لكن يكفي اننا عرفنا مقاصد تقديم المسند اليه، المقصد الاول الاهتمام وضمنه الاصل والتمكين، تمكين الخبر والتعجل، وعرفنا انه هذا التقسيم ممكن انه احنا نغيره بحيث يصير اوضح لنا انه مش انواع الاهتمام هذه الثلاثة، لا منقول مقاصد تقديم المسند اليه، اما لانه الاصل وهذا الاصل الفكرة العامة في تقديم المسند اليه انه الاصل تقديمه، وقد تكون هناك مقاصد اخرى من تقديمه مثل تقضية تمكين الخبر او تعجيل المنفعة او تعجيل المسألة، وقد يكون هناك مقصد ثالث ايضا او رابع مثل قضية افادة التخصيص والحصر، وهذا هو الاصل لهذه الفكرة الجرجاني رحمة الله عليه، وعرفنا انه لها صور واشكال، وانه اذا ما اجتش اداة النفي انه برضو فيه تفصيل. فان شاء الله تكون الافكار وضحت قدر الامكان وسعينا في ابرازها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.